بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في شرب ماء زمزم وما جاء في فضله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت، بقبة، بحضر موت، كرجل الجراد تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها. رواه الطبراني في الكبير وروايته ثقات، وابن حبان في صحيح، وحسنه الألباني. خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، هذا فيه فضيلة عظيمة لماء زمزم، وأنه أفضل ماء على وجه الأرض على الإطلاق، رغم أن الفرات والنيل وسيحون وجيحون كل من أنهار الجنة، إلا أن ماء زمزم أفضل من ذلك لما جعل الله عز وجل فيه من البركة العظيمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في فضائله، قال: فيه طعام الطعم، يعني من شربه كطعام أغناه عن الطعام. قد ثبت أن أبا ذر رضي الله عنه عاش 40 يوما لا يطعم شيئا إلا ماء زمزم، قال: حتى تكورت عكن بطني، حتى سمن وظهر السمن على البطن بحيث تكورت العكن، هي ثنايا جلد البطن. فيمكن أن يستغنى به عن الطعام لمن شربه مستطعما موقنا بما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به. وشفاء السقم شفاء المرض، وذلك لمن شربه كذلك مستشفيا به، راجيا فضل ذلك من الله سبحانه وتعالى، راجيا هذا الفضل من الله عز وجل. وقد شفيت كثير من الأمراض بفضل الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته بعد أن استعصت على الناس بالشرب من ماء زمزم. وقد يشرب بعض الناس ولا يحصل شفاء، إما لعدم كمال اليقين والتوكل، أو لأنه لم يستعمل بالقدر الكافي أو بالطريقة الكافية، والله أعلى وأعلم. وقد وجد أن يعني ماء زمزم لا تنمو فيه الميكروبات رغم المدة التي قد تطول، ولا يحصل له ما يحصل لأنواع المياه الأخرى، ورغم وجود نسبة عالية من الأملاح فيه، إلا أنه لا يحصل منها ضرر، إذ نسبتها أفضل ما يناسب جسم الإنسان، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: كرجل الجراد، يعني زي كسرب الجراد، يعني من أنه يتدفق بقوة في أول النهار وينقطع الماء منها، من ماء برهوت هذه آخر النهار، تمسي لا بلال فيها، يعني لا ليس فيها سقي ولا ماء. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زمزم طعام طعم وشفاء سقم. رواه البزار بإسناد صحيح. يقول: طعام طعم، أي طعام يشبع من أكله. وعن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: كنا نسميها شباعة، كنا نسميها شباعة، يعني زمزم، هذا من كلام ابن عباس، وكنا نجدها نعم العون على العيال. أهل مكة يسمون مكة، يسمون زمزم الشباعة، وذلك أنهم إذا قل الطعام سقوهم زمزم فكفاهم الله عز وجل بها واكتفوا بها من الطعام. رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله، وهي هزمة جبرائيل عليه السلام وسقيا الله إسماعيل عليه السلام. رواه الدارقطني والحاكم وزاد: وإن شربته مستعيذا أعاذك الله. وكان ابن عباس رضي الله عنه إذا شرب ماء زمزم قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. قال صحيح الإسناد: إن سلم من الجارود، يعني محمد ابن حبيب، وهو قال الحافظ سلم منه فإنه صدوق، قاله الخطيب البغدادي وغيره، لكن الراوي عنه محمد بن هشام المروزي لا أعرفه، ففيه يظهر أنه مجهول. وخرج الألباني الجزء الأول منه فقط في الصحيحة، في صحيحة الترغيب والترهيب. وعموم قوله ماء زمزم لما شرب لا يشمل العلم النافع، ويشمل الشرب لظمأ يوم القيامة، ويشمل الفوز بالجنة والنجاة من النار، والله أعلى وأعلم. وقد كان عبد الله بن مبارك يشرب ماء زمزم لعطش يوم القيامة، ويذكر هذا الحديث. والهزمة هو أن تغمز بموضعا بيدك أو رجلك فتصير فيه حفرة، فجبريل باحث بعقبه الأرض، حفر الأرض بضربة من عقبه، من كعب الرجل على ما نسميه بالعقب اللي هو مؤخرة القدم، فانفجرت ماء زمزم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهي معجزة ظاهرة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذ لا تزال تجيش بالري وتروي ملايين البشر على مر السنين دون انقطاع، رغم أنه ليس بجوارها مصدر ماء متجدد ولا يوجد حولها يعني هذا القدر من المياه الجوفية التي تكفي كل هذه الملايين من اللترات أو الجالونات. عن سويد بن سعيد رضي الله عنه قال: رأيت عبد الله بن المبارك بمكة أتى ماء زمزم واستسقى منه شربه، ثم استقبل الكعبة فقال: اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وهذا أشربه لعطش يوم القيامة ثم شرب. رواه أحمد بإسناد صحيح والبيهقي. وقال غريب من حديث ابن أبي الموالي عن ابن المنكدر، تفرد به سويد بن أبي سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه. قال: وروى أحمد بن ماجه المرفوع منه عن عبد الله بن المؤمل أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله يقول فذكره، وهذا إسناد حسن، حسنه الشيخ الألباني. قال: ترهيب من قدر على الحج فلم يحج، وما جاء في لزوم المرأة بيتها بعد قضاء فرض الحج. روي عن علي رضي الله عنه، نذكر هذا الحديث لأنه مشهور جدا مع ضعفه، فذكره الشيخ بصيغة التضعيف لإمام المنذري، وضعفه أيضا الشيخ الألباني. عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواه الترمذي والبيهقي من رواية الحارث عن علي، والحارث ضعيف. وهذا الذي احتج به من يكفر من عزم على ترك الحج، ولكن كما سمعتم هو حديث ضعيف، والله أعلم. ورواه البيهقي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودية وإن شاء نصرانية، أيضا ضعيف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. لا يفد إلي، لا يأتي إليه في بيته سبحانه وتعالى. الوفود أن الحجاج وفد الله، قال إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. فعلا والله محروم من لم يحج. حديث صححه الشيخ الألباني. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وقال قال علي بن المنذر أخبرني بعض أصحابنا قال كان حسن بن حيي يعجبه هذا الحديث وبه يأخذ ويحب للرجل الموسر الصحيح أن لا يترك الحج 5 سنين. وعن نعم الحج والعمرة طبعا يعني فيما بين ذلك ما تيسر، لكن ينبغي أن يحج كل 5 سنين إن تيسر له ذلك. وإن اعتمر فالعمرة حج أيضا لكنها حج أصغر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر، يعني لزمن ظهور الحصر، ظهر الحصير الذي يوضع على باب البيت يحجزها، فإذا لزم الظهر يعني لزمت بيتها، يعني هذه الحجة. قال وكن كلهن يحجزن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة رضي الله عنهن، وكانت تقولان والله لا تحركنا دابة بعد إذ سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسحاق في حديثه قالت والله لا تحركنا دابة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ثم ظهور الحصر. رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هي هذه الحجة ثم الجلوس على ظهور الحصر في البيوت. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى ورواته ثقات. فكيف حججنا بعده صلى الله عليه وسلم عامة نسائه؟ يبدو أنهن حملن حديثه على لزوم البيت في الجملة، لزوم البيوت في الجملة، ولا يلزم من ذلك أن لا تخرج الحج، يعني تلزم بيتها بعد قضاء فرض الحج ولكن لا تمنع من الخروج إلى حج آخر، لكن المقصود الترغيب في لزوم ظهور الحصر، الترغيب في لزوم البيوت، يعني تلزم بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة. وهن تأولن هذه الحاجة من ضمنها أن يحججن مرات أخرى، أو أنهن حملن ذلك على حياته صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم. على أي الأحوال لم يمنعهن الخلفاء الراشدون من الحج، وكنا يحججن ولا يدنو منهن أحد، وكنا يحججن لا يدنو منهن أحد. قال الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس وقباء. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. وهذا دليل على فضل مكة على المدينة وفضل المسجد الحرام على المسجد النبوي الشريف، وأن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة كما سيأتي، 100,000 صلاة فيما سواه من المسجد إلا المسجد النبوي فإنه 100 صلاة فيه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في هذا. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه، وزاد يعني في مسجد المدينة. والبزار ورفضه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإنه يزيد عليه 100 صلاة، وإسناده صحيح أيضا. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. رواه أحمد بن ماجة بإسنادين صحيحين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروى البزار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم الأنبياء ومسجدي خاتم مساجد الأنبياء. أحق المساجد أن تزار، أن يزار وتشد إليه الرواحل، المسجد الحرام، ومسجدي وصلاة في مسجدي أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد. وهنا أحق، وفي الرواية الأخرى التصريح بالمنع: لا تشد الرحال. وهذا يدل على النهي، فيكره السفر للصلاة في مسجد إلا المساجد 3. وهذا يبين أن المقصود بالمسجد موضع الصلاة وليس كل الأرض الحرام، فإنه لا يسافر ولا يشد الرحال مثلا لمجرد الأرض الحرام في مكة أو لحي من أحياء مكة، وإنما يسافر لأجل المسجد موضع الصلاة. وفي حديث في الصحيح قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة، مسجد الكعبة، ومسجدي هذا. فهذا صريح في أن هذه الفضيلة للمسجد الحرام موضع الصلاة، خلافا لمن يقول من أهل العلم أنها عامة في أرض مكة كلها. الظاهر أن هذا في موضع الصلاة دون أرض مكة كلها. أما أرض مكة الحرم فلها فضيلة في الصلاة فيها، ولكن لا يلزم أن تكون ك100,000 صلاة في المساجد الأخرى، خصوصا أن المقارنة بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين بقعة في مكة، أرض مكة عموما، ولكاد بيت إنسان يبعد أن يقال أن هذه البقعة من مكة الصلاة فيها أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 100 صلاة. الظاهر أن هذا في المسجد، لأن الكلام على المساجد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. معلوم أن كلمة المسجد الحرام قد تطلق على الأرض الحرام، لكن وتطلق على مكان الصلاة، فأي المعنيين قصد هنا؟ اقترانه بالمسجد الحرام، باقترانه بالمسجد النبوي والمسجد الأقصى. ومعلوم أن هذين المكانين فقط، مكان الصلاة فقط، لا يقول أحد أن المدينة كلها 1000 صلاة، وإنما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن المقصود موضع الصلاة. ورواية مسجد الكعبة من أصرح وأظهر الروايات على أن المقصود هو موضع الصلاة، مسجد الكعبة. فلا يقال مثلا في مسجد في أطراف مكة هذا مسجد الكعبة، وإنما يقال مسجد الكعبة للمسجد الحرام فقط الذي تشد فيه الرحال، تشد إليه الرحال. إن الرفض مشترك، إن كلمة المسجد الحرام تطلق على الأرض الحرام وتطلق على المسجد الحرام، على موضع الصلاة. فإذا هذا اللفظ المشترك أيهما هو المقصود هنا؟ نرجح بما ذكرنا بلفظ برواية مسجد الكعبة وباقترانه بالمسجدين الآخرين وليس بالأرض عموما. فهذه قرائن تقوي وتدل على أن المقصود أن مسجد الكعبة هو الذي تضاعف فيه الصلاة. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، بمعنى من عند المسجد الحرام، من عند المسجد الحرام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. الحديث نذكره لبيان ضعفه لأنه مشهور عند الناس. وإن قال الشيخ المنذري رحمه الله رواه أحمد وروايته رواية الصحيح، لكنه ليس بصحيح، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وهناك من الناس من يرى أن بقاء في المدينة 8 أيام لأجل هذا الحديث حتى يصلي 40 صلاة، لكنه حديث ضعيف فلا يعتد به. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. رواه مسلم والترمذي والنسائي. ولفظه: تمارى رجلان تناقشا وتجادلا في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال رجل: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. فهو أولى بهذا الوصف من مسجد قباء، أنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم. وإن كان مسجد قباء قد أسس أيضا على التقوى، لكن المسجد النبوي أولى. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد المدينة، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو مسجدي هذا. رواه ابن حبان في الصحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. رواه الطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيحه. ولفظه: قال: صلاة في المسجد الحرام أفضل مما سواه من المسارد 100,000 صلاة، وصلاة في مسجد المدينة أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه، وصلاة في مسجد بيت المقدس أفضل مما سواه من المسارد 500 صلاة. رواه البزار وقال إسناده حسن. الصلاة، ما هي الصلاة إذا كانت ركعة واحدة يبقى 100,000 ركعة فيما سوى. أفضل أكثر ثوابها أكثر من 100,000 صلاة في غيره. يأخذ ثواب أكثر من لو صلى 100,000. ليس هناك دليل صريح على مضاعفة الحسنات، وإن كان يقول به كثير من العلماء. هل باقي الحسنات تضاعف كذلك وتضاعف السيئات كذلك؟ كثير من العلماء يقول ذلك، ولكني لا أعلم حديثا صريحا يدل على ذلك. الحديث اللي هو اللي بيذكر: رمضان بالمدينة خير من 1,000 رمضان فيما سواها من البلدان، وجمعة بالمدينة خير من 1,000 جمعة فيما سواها من البلدان. حديث ضعيف. مقرونة بإيه؟ لا، حتى لو لم يعتكف في المسجد الاعتكاف عمل آخر. صلاة الرجل في بيته النافلة أفضل من صلاته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا المكتوبة. يعني نعم، في بيته يشمل هلوين حتى. مرأة صلاتها في بيتها أفضل، ولكن إذا تعبدت بشد الرحال فهذه عبادة مستقلة. إذا تعبدت المرأة بشد الرحال لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذ ثواب السفر

فضيلة ماء زمزم مطلقة كما سمعنا الأحاديث داخل مكة وخارجها. يقول كيف النافلة في البيت أفضل من 1000 نافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ احنا قلنا كده، احنا قلنا الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بـ1000 صلاة فيما سواه، فرض بفرض ونفل بنفل، يبقى النافلة في البيت أفضل من، نقول يعني أفضل من 1000 نافلة في المسجد، إلا ما يستحب من النفل في المسجد كصلاة الكسوف وصلاة التراويح. المصاب بسلس بول ويشق عليه وضع الواقي الذكري جدا، يضع مناديل وتسقط ولا تستقر ولا تؤدي الغرض. هي نقاط يسيرة متباعدة في أوقات متباعدة، إذا وجدها لابد أن يغسلها، يغسل ملابسه غيرها، إذا كان يشق عليه يضع بقى حفاض كبير أو نحو ذلك، لكن لابد أن يغير الملابس عند الوضوء لكل صلاة. نعم، يمكن غسل موضع النجاسة. نعم، لو ما فيش ايه، لا لو ما فيش حاجة خلاص، لو في حفاض يشيل حفاض ويجيب واحد غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، حديث صحيح، بيت المقدس أرض المنشر، بمعنى أنهم ربما يكون بعض النسل يجتمعون هناك. والله أعلم. صلي إيه؟ لازم يغير، عشان كده يحط واقي ذاك، يحط بتاعه ويفضيها. لا، بدان في نجاسة لازم تزيل.